لكنه لا يفعل حرمه على نفسه سبحانه وتعالى. أما من قال إن أظن ممتنع عليه لا هو ممتنع قادر قادر يعذب الرسل قادر يعذب المؤمنين هم لا يمنعه عليه لا يمنعه من ذلك لكنه لا يفعل سبحانه وتعالى. نعم الظلم مهم معناها ممتنع الظلم معناها وضع الشيء غير موضع والعبد لا يمدح على ترك الممتنع يمدح على ترك الممكن فكيف بالله سبحانه وتعالى. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من يجي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير عميانه فإنا ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى ثماني ركعات. قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر ثلاثة سنة مسلم كان يصلي الضحى أربعا يريد ما شاء الله وثبت عن عائشة أيضا أنه كان ما كان يصلي إلى إذا جاء المريض. جاءت عن عائشة أخبار هذا مختلفة لكن المحفوظ أنه يفعلها باء تارة ويدعوها تارة والظاهر والله أعلم أنه كان فعل ذلك لئلا يشدد على أمه فإنه كان يقع يدع بعض الأعمال لئلا يشق على أمه ويحب أن يعملها وصلها ثمان ركعات وفتح. والظاهر ان هذا من شكر الله عز وجل شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته واحسانه فهي صلاه الضحى وصلاه الفجر وصلاه الشكر فاجتمع فيها انواع من العباده. وجاء ولقوا عائشه من دخل بيتها في بعض الاحيان وصلى ثمان ركعات ضحى واوصى ابا الدرداء واوصى ابا هريره صلاه الضحى وهم بثلاث منها صلاه الضحى. واخبر عن ابي ذر على المؤمن من السلاميات التسبيح والتحليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الخير كلها تؤدي صدقة عن العبد. قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى وهو مسلم. فدل هذا على تأكيد ركعتين من الضحى وأن السنة مؤكدة دائمة في جميع الأيام ولكن الرسول لم يحافظ عليها لئلا يشق على أمته لأن لو اجتمع فعله الدائم وامره ووصيته وتشجيعه على ذلك لربما شدد الناس على انفسهم واعتقدها بعضهم امرا نازلا واجبا. ومن رحمه الله سبحانه وتعالى ان جعلها نفلا وجعلها قربه وطاعه لا واجبه. نعم نعم نعم من الظهر والمغرب والعشاء صلاة آخر الشهر وأما تطوع فجر الليل فجر صلاة الضحى كان يفعلها شهرا وهذا الله عليه الصلاة والسلام. نعم ولو صلى بأس ما في شهر كلها محل صلاة مثل ما قال النبي حج عمرو بن عبسة رواه مسلم إذا صلعت الشيء صلي فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى أن تقف الشمس. نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا عنبر حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى المشروك عن ابي الضحى من كبار التابعين وهذا جماعة كبيرة من الصحابة الظاهر هذا انه انفقهم معانا والسلامين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أسماء الممانع فلما هو وانك عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني إلى أسياب بدر فقال بعضهم لم تدخل هذا الفتى معنا ولما أبناء مثله فقال إنه ممن قد علمتم فجاءهم ذات يوم وجاءني معهم قال وما أريد ذلك يومين إلا ليريهم مني فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة فقال بعضهم منا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وإذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا فقال لي ابن عباس أكذلك تقول أثلاث تقول قلت لا قال وما تقول قلت وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله لك أعلمه الله له إلى جانة الله والفتح فتح مكة ذات علامة وجلس سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما لم ينه إلا ما تعلم. وهذا يبين لنا وجه في الحديث العاشر قبله لأن في رواية في إحدى رواياته كان يسأل يقول بعدما أتى من يأتى يسوى في الله جاء رسول الله وفتح يسوى الله رسول الله وفتح سبحانك اللهم ورحمة الله وحمدك اللهم ورحمة الله يقرأوا لهذا المعنى. نعم نعم نعم حدثنا سعيد بن توحيد حدثنا الليل عن المقبولي عن ابي شريح العدوي انه قال لعبد بن سعيد ويذهب البعوث الى مكه قيل لي ايها الامير حدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته الناي رواه قلبي واشرت عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرم الله ولم يحرم الناس لا يحل المؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشرك بها دما ولا يعبد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أجنبه في ساعة من النار قد عادت حمت اليوم كحمت آل الأرض وجبل الأشياء رعد فقيل لأبي شريح ماذا قال لك أمر قال قال أما أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يغير عاقيا ولا فار من دم ولا فار من خلدة قال أبو عبد الله الخلدة البلية. وهذا من رد السنن هذا من غلط عن العرب سعيد العاق النغنية هذا من غلط كان الواجب عليه يقول سمع المطاعة والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بذلك والصحابة أعلموا بهذا الخير وهذا الهدى من بعدهم ولكنه غلط في هذا نعم اللهم استعان وكان يقف البعوث يركع في قتال ابن الزبير في عهد يزيد نعم اللهم استعان حديث أن إبراهيم حرم مكة وإبراهيم حرم الأرض من يجب حرم الله لا هذا الله حرم يوم خلق السماوات حرمها إبراهيم حين بعثه الله يظهر تحريم قضيه بلغ الرساله بلغ تحريم الله نعم ابراهيم مبلغ التحريم قديم وهكذا محمد مبلغ اللهم صل على سيدنا محمد الله يا لغه كربه وفربه وهي مطعم الكاره حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امن اكثر بمكة ان الله ورسوله حرم بين الخمر فأبو قال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. من باب البلاغ قبل الفتح لكن هذا من باب البلاغ الحارة الناس. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان حام حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اجرا نقصر الصلاه. حدثنا عبدان هذا في حجه الوداع احسن هذا الحج الوداع بين غدوه في الرابع وسافروا في الرابع عشر صار مده عشر في ايام الحج. حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن ابن مسعود نعم هذا في حجة الوداع يورد على المؤلف نعم على اشخاص هذه حجة الوداع نعم نعم الخربة نعم أنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي بركعتين. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبب تسافر نقصر الصلاة. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين تسافر إذا بدنا أتمنى. وهذا هو مذهب ابن عباس ترى أن هذا حد الإقامة التي يقصر فيها السابعة كما قام النبي يوم الفتح. وقال الجمهور أن هذه الإقامة لم تقصد وإنما قام النبي قامة العالمة لأجل تأسيس التوحيد وإقامة شعائر الإسلام وهدم الأحجار السلف وقوع الأصنام غير مقصودة. والأصل هو الإتمام هذا هو الأصل. وقالوا إنما تعتبر إقامة التي جزم بها إقامته في حجة الوداع فقام أربعة أيام من يوم الرابع إلى يوم الثامن ثم خرج إلى يوم الغنيمة. هذه الإقامة التي جزم عليها فمن أقامها قصر ومن زاد عليها أثم. وأما إقامته في حجة في المفتح فهي إقامة ليس بتعديل من يزيد على أنه قصدها وأرادها وعزم عليها. ابن عباس أخذ بظاهر الرواية قال إن أحد الإقامة التي فيها ومن زاد عليها يجب فيه نار. وقال آخرون لا حد للإقامة لأنه غير محدد الشرع ما دام أنه في بيت السفر ولكن المقام إقامة عالمة فيها لا تمنعه. نجد بأثار الله في ذلك عن بعض السلف وعن قبل ابن عمر لما حدث في البيت وتأثر بأجل الرجال وجماعة الآخرون أقاموا مدة مختلفة. أما الأكثرون فقالوا الأصل الإقامة الأصل الإتمام فإذا أقام أربعة أيام فأقل فقصر وإن زاد أكل عملا بالاحتياط ولأن الإقامة ضد السفر ومن أقام أكثر من ذلك فهو مقيم ويعمل عمل على المقيمين. كل جمهور أكثر وأحوط كل جمهور هنا أحوط وأولى خروج من الخلاف وعملا بالحيطة في الصلاة. باب وقال الذي حدثني يونس عن السلام على أحد الناس أرضى قديم اليوم الرابع من الحجة. نعم شمس الناكب لعل المؤلف إذا كتب هذا هذا عن الاسم واخر بالاطلاق. قال رحمه الله تعالى باب ما يرفع الابر النص ما قرات النص لا باب ما يرفع النص النص الرب خمسه الاقارب الزوج والانثى من الاولاد بنت الابن عند فصل البنت ورخص بغنها لكل نص وبعدها الاخت التي من الاب عند الزواج ان الجواب ان يا رب الحمد لله. يقول المؤلف رحمه الله باب النصف لما ذكر نوعي الإبل وانقسام الناس الورثة إلى لما ذكر نوعي الإبل فرض التعصيب وذكر فروض مقدرة في كتاب الله بالله المتقدم وأنا فتح نصف ربع ونصف ربعي ونصف وشيخ صائر وزانه والسلام ذكر بعد هذا تفصيل هذه الظروف. قدم لنا أن الظاهر ينقسمون بالنسبة إلى نوعي الرزق أربعة أقسام: قسم يجري الفرق فقط، قسم التعطيل فقط، قسم بهذا سارة وهذا سارة ويجمع بينهما سارة، وقسم الله عز وجل يريد بهذا سارة وبهذا سارة ولا يجمع بينهما. لقد تقدم أن هناك فرا سابعا بالاجتهاد وصول باقي العملية فيه ذكر هنا وراها بالنص وهو أكبر الفروض المفردة النص الفروض الفروض اثنان: فرض مفرد وفرض مكرر. المفرد النص والربع والسدس والثلث والثمن، هذه الفروض المفردة أكبرها النص وأصغرها الثمن. أما المكرر هو الثلثان لجماعة يأتي بالروم، فالنص لخمسة من الورق لا ثالث له بالنص، وكلهم أفراد النص لا يستحقوا إلى فرد لا يأخذه جماعة. ولهذا قال رحمه الله: والنص فرد خمسة أفراد لا يشترك فيه اثنان عشر: الزوج بالرفع هو مثل المحلول وهو هو الزوج إلى آخره، والزوج بالجر بدلا من خمسة أفراد بالجر بدل بعض من كل، والأنثى من الأولاد الأنثى من الأولاد البنت يعني، والأنثى من الأولاد بدل ووصف الشعر وقال وبنت انتصر عليه، والأنثى من الأولاد وهي البنت من الأولاد مثل ذكر وأنثى، ذكر البلد يطلق على ذكر وأنثى، والأنثى يقال لها بنت والذكر يقال لها ابن، والواجب إكلالهما كما قال تعالى: يوصف الله في أولادكم من ذكر من حضر الأنثى كان له ولد ومن ذكر أو أنثى. الثالث: وبنت الابن عند فقد البنت، هذا الثالث بنت ابن وإن نزل أبوها بنت الابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن وأنزل بنت الابن عند فقد البنت. والرابع: والأخت في بلد كل مفتي، في مذهب العلماء جميعا من الشقيقة. وبعدها الأخت التي من الأبي أي عند جميع عند أفرادهن عن معصب، إن أفراد هؤلاء كلهم عن معصب بنت بنت الابن والشقيقة والغياك. هذا كان في هذه الأبيات خمسة: أولهم الزوج، زوج المرأة فله النصف بالإجماع إذا لم يكن هناك فرع والد، يقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك من بعد الوصية في نصف أبيها أو دين. بين سبحانه أن الزوج له النصف عند عليه الولد، والولد بالنسبة للذكر والأنثى والواحد والجماعة يقال له ولد، ابن والابن ابن الابن بنت الابن والواحد والعدد. فإذا فقد الولد أخذ الزوج النصف، وإن وجد ولد ولو واحدة ولو أنثى لم يقل الزوج إلا الربع. وهكذا البنت تجد النصف بالنص وبالإجماع. قال تعالى: يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فقد أنثى لهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، بينت من الواحدة لها النصف، لكن بشرط عدم المعصب كما قال ذاك الذي عند فرادهن عن معصب، لأن الله جل وعلا جعلها أصبا مع الولد مع الذكر، فإذا انفردت أخذت النصف، فلا بد أن تكون منفردة ليس معها معصب هو الإذن وليس معها مشارك أختها، فإذا انفردت البنت أخذت النصف، وإن كان معها مشارك أخذت الثلث كما يأتي، وإن كان معها معصب لم ترث إلا أصبا معه للذكر من حظ الأنثيين. فيكون غيرها النصف لا بد فيه من شرطين: أحدهما انفرادها عن معصب، والثاني انفرادها عن مشارك وهي أختها فأكثر، والثالث بنت الابن عند فقد البنت، بينها بين البنت سواء لأنها بنت، وإن كانت واحدة فلا النصف يشملها ويشمل بنت الابن، ويشترط فيها شرطان سابقان: انفرادها عن معصب وانفرادها عن مشارك وهي بنت الابن الأخرى. وشرط ثالث: عند الفرع الواحد الذي يعلم منها، لذلك قال عند فقد البنت، وإن كان شرط ثالث هو عدم الفرع الواحد الذي يعلم منها، فإن وجد فرع الواحد يعلم منها لم تطلق، بل يحجبها إن كان ذكرا هو الابن أو ابن الذي يعلم منها، وإن كان أنثى منعتها من النصف ولم تطع إلى السدس ولا يكفي. فبنت لم تأخذ النصف فوق ثلاثة، وإن كان أبوها ولو كان بنت ابن ابن ابن ابن ابن تعطى النصف فوق ثلاثة، الأول إفرادها عن معصب، الثاني إفرادها عن مشارك فهي بنت الابن إفراد فيها فأكثر، والثالث عدم الفرض الذي على منها، عدم وجود فرض على منها لا بنت ولا ابن، ولا ابن ابن على منها ولا بنت ابن على منها. الرابع الاخت الشقيق، ودل عليها قوله تعالى يستفتونك والا يستفتكم كمالا ان يرون هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، هكذا لا تكلم صلاه النساء في اخرها. وهذه باجماع المسلمين الاخوات الشقائق والاخوات الاب، هي تعطى النصف بهذا النص بشروط أربعة، الأول انفرادها عن معصي كما ذكر الله في آخر الحادية، لأنه وقع في آخر السورة وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر من حصول شيء، فدل ذلك على أنه لا بد من انفرادها عن معصي. الثاني انفرادها عن مشارك، لأن وقع فإن كانت اثنتين فلا مصير لها مصارف، فدل ذلك على أنه إذا كان كانت اثنتين تعطيان ثلثين، لا تعطيان تعطى كل واحد نصف، بل وجد اثنتان فأكثر انتقل فرضهما إلى الثلثين، وإنما تعطى النصف إذا كانت واحدة. الثالث عدم الأخذ عدم الأرض الوارث من بنين وناس أو بني ابن بناتهم. الرابع عدم الأخذ الذكر الوارث من الأعداء والأجداد، لأن الخسارة في إثنتهن كلالة، ولذلك يقول الله يكون كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا ولد ذكر لا أب ولا جد، الذي هو أهل العلم والحق، فلا بد في إرثها النصف من هذه الشروط أربعة: عدم المعصب وهو أخوها الشقيق، عدم المشارك وهو أخوها الشقيقة فأكثر، عدم الوارث من أبن من ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، الرابع عدم الأصل من الوارث هو أب وجد، يعني عدم من أبن أو جد فإن علم، الرابع خلف أخت أب لم يشي الشقيقة سواء بليها دليلها وشروطها شروطها، وتزيد شرطا خامسا هو عدم الأشقاء والشقائق، تقضي النصف خلف الشروط الأربعة التي للشقيقة: عدم المعصب، عدم المشارك وأختها الأب، عدم الوارث وعدم أخوها الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق، هذا الخامس عدم الأشقاء والشقائق. وإن وجد شقيقة حجبها، وإن وجد شقيقة أخذت النصف دونها وقال لها ثلث معها ثلث مع المعلم كما يأتي إن شاء الله في ذلك. هؤلاء هم أهل النصف: الزوج والبنت بنت ابن والنزل أبوها والأخت الشقيقة والأخت أب وليس من أبيه، الأول الزوج يأخذ النصف بشرط واحد وهو عدم بعض الوارث في جميع المسلمين، الثاني البنت تأخذ النصف بشرطين أحدهما عدم المعصب والثاني من أمه، تأخذه بخمسة شروط: عدم المعصب وهو أخوها لأبيه، عدم المشارك وهو أختها لأبيه، عدم الوارث، عدم أصل الذكور الوارث، عدم الأشقاء والشقائق. ومن هذا يعلم أن الإسلام ما لها حظ في هذا، أخت الأم ليس لها حظ في النصف من أهل السدس كما يأتي إن شاء الله، الأم خاصة من أهل السدس لا من أهل النصف، أما الأخوات ذات النصف فهم شقيقة والتي لا تخاص، أما أخت الأم فلا تكون من أهل النصف ولكنها من أهل السدس كما يأتي في الله إن شاء الله. الله أعلم. نعم أي نعم يأتي من حل إن شاء الله. الثلث والسدس، ثلاثة الثلث مع عدم الإخوة، وثلاثة السدس مع وجود مع وجود إخوة فأكثر، إخوة أخوين فأكثر أو فرعوا على كما مع الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر، وعن رجل اخر هو في نفسه احمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر، قال حدثنا محمد بن علي بن جبلة، واحمد بن سراج، واحمد بن سراج قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عامر، حدثنا قرة بن اسماعيل بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن، عن ابي بكر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اي يوم هذا وساق الحديث بمثل حديث نعم غير انه لا يذكر ولا يذكر في من كفى الا تبكي وما بعده. وقال في الحديث كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لا يوم تلقون ربكم الا هل جلات قالونا قال اللهم اشهد. هذا الحديث المتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في يوم النحر في شهركم هذا يعني شهر الحجة في بلدكم هذا يعني مكة فلا ترجعوا بعد الكفار لنرجعوا بعضكم في قرار بعض قوله كان يبلغ الشاهد الغائب سبق غير مرة أن هذا يفيدنا أن على أهل العلم أن يبلغوا وعلى من سمعهم يبلغ عنهم لأن بهذا تنتشر العلوم وتعم الدعوة ويكثر العلم وبالسكوت وعدم التبليغ يقل العلم وليس هذا خاصا بزمانه صلى الله عليه وسلم بل الى يوم القيامه على اهل العلم يبلغوا وعلى من سمعهم من اهل الفهم والحفظ ان يبلغوا ايضا فرب مبلغ اوعى من سالم ورب حامل الفقه غير فقيه ورب حامل الفقه الى من هو اصغر منه فللتبليغ عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام وعن اهل العلم ما بينوا عن الله وعن رسوله مع الضبط والعناية والتأكد وعدم التساهل بهذا تنتشر العلوم وينتفع الناس. أما مع السكوت والغفلة فهذا من أسباب قلة العلم وغلبة الجهل. قل اللهم اشهد يستشهد ربه أنه بلغهم وأنه أنذرهم وهذا مما يحفز الهمم على العمل إذا سمعوا هذا الكلام يحرك القلوب ويقتضي من السامعين العناية بهذا الأمر ليبلغوا أن الله أشهدهم أن الله وأنه أشهد الله عليهم أنهم بلغوا فقامت عليهم الحجة فإذا قصروا فقصروا عن علم. نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم من شعب الكفر وهذا والتنفيذ بعد الكفار والتحذير من دار التحذير والتنفيذ ولا القتال كفر أصعب إذا كان مستحله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلام مسلم فسوق قتاله كفر كفر منكر عند أهل العلم ومن شعب الكفر الذي لا يخرج عن الله إلا إذا استحل قتل أخي بغير حق. إذا كان من شبهة فهو كفر أما إذا كان لكبها فلا يكون من الكفران ما يكون أكبر ما يكون كفر الأكبر. نعم نعم نعم نعم هذا معصية كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم مما جرى من الصحابة وغيرهم. نعم نعم حدثنا عبيد الله بن عامر عن بريه حدثنا أبي حدثنا أبو يونس عن سماك. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة قاعدة قاعدة فعل المحرم عن الاستحلال لا يكون كفرا. ولهذا ردوا على الخوارج تكفيرهم عن المعاصي الخوارج كثرها المعاصي من زنى كفر من سرق كفر من قتل بغير حق كفر هذا من جهلهم. نعم نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني حدثنا لكن استحل تركه. لو قال الانسان ويصلي ويصوم يتعبد يوحد الله وقال إن الزنا حلال كفر. نعم ولو كان أعبد الناس. نعم لأنه مكذب لله الله حرم الزنا فلي يقول إنه حلال معناه كذب الله. نعم كذب الرسول أو قال إن إنه حلال أو قال عقوب الوالدين حلال أو قال قتل النفس بغير حق حلال يكون كافر بإجماع المسلمين كفر أكبر استفاد الإنسان وإلا قتل. لكن لو زنى وما يستحل هذا زنى لا قطع هواه في حفته ويعرف إنه زاني وإنه معاصي هذا يكون أتى كبيرة يستحق أن يقام عليه الحد ولكن ما يكون كافر ما يكون كافر كفر الأكبر. نسأل الله العافية. عن سماك بن حرب أن علقمة النوائب حدثه أن أباه حدثه قال إني لقائد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل. هذا الحديث هذا الحديث احتج به العلم على سمع عقبة بن أبيه وحنا أباه حدثه. قال إني لقائد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل كبير آخر. المعين والجماعة يقول ما كان من الحديث هذه الرواية تدل على تعين التعين مع العلم على الصين. هذا جبر ما كان من أصلا صواب ما كان من هذا من عقبه اللي هي خلال الحافظ اللي وجاء بالحافظ اللي حجر في التقريب يقول بأنه لا يسمع منه كان يسمع أقال بوائي مع الأقراء على الحسنة وقال أشرنا على الحديث. قيل قائد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنفعة فقال يا رسول الله صلى الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه جميلا قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نفسي من شجرة تسدني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديني عن نفسك قال ما من مال إلا تشاء وفأس قال فترى قومك يسقمون فقال أنا أهون على قومي يدات فرما إليه من فأسه وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله ورجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتلته فهو مثله وأخذته بأهلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يذبوا أبيك وإسم صاحبك قال يا نبي الله لأنه قال بلى قال فإن ذات كذلك قال فرمى من فأسه وخلى سبيلا. هذا معناه الحسن هذا عفو فهو قاتل من حقاته وهذا قاتل إشارة إلى ما فيه من العفو والفضل لكن ذاك قاتل بغير حق وهذا قاتل بحق. إن هذا قاتل وهذا قاتل يعني أول قتل بغير الحق وهذا قتل بحق بغير حق بغير يكون من هذا ما في نفسه سوف ما في نفسه هذا من بعد الإشارة والحسن والترغيب العفو يعني قصراه أنك قتلت هذا قتل لكن أنت قتلت بحق وقتل بغير الحق يكون كل منكم أدى ما في نفسه وكفى كفى نفسه كفى ضميره. هذا جزء من طبعا قال على هذا يعني مسلم رواية الخلاف عن القرآن هذه نبي عن النبي في أبواب الجنة في أبواب الجنة هذا القصص. نعم فهد نعم نعم ولعله المعيقين يمكن سماعه لعله يحتاج بان سماعه ليس بذلك وهو لرواه سماع. يعني يشيع عليهم بان لعله يقبل الديه لعله اخذ مقبول يقبل الديه لا لكن مخير رواه هذا الديه لا هذا معناه إشارة على القاتل بأن يعني على أخي القاتل الذي يقبل الدية لو تيسرت هذا يفيد أن ينبغي التوعية العقل مهما أمكن. نعم نعم نعم بين القاتل وبين الدية نعم أهل القاتل القاتل الأول قتل القاتل ما قتل هذا بالهاس ما شاء ما هذا كثير محتمل ما ضرب ذلك على رأسه على الله عليك. نعم نعم على الله يطلب من الدية هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفه عند الدية لا يدري شيء على القاتل لعله يقبل الدية يخير تعالوا بين خلاصه. نعم لكن ثم سال عن الجهة حتى ينظر لعله يشير على القاتل يقبل أو المقتول يقبل. نعم يقصي. نعم يعني يجب هذا أن يجب أن قاتل يقصي يقتلوا كما قتل صاحبه والأول على إذا كان يحسن ذلك يعني يحمل على إذا كان يحسن ذلك ومن يوثق مثله جزاء الحق أما إذا كان يخشى منه فيتعدى أو كذا يتولى ولي الأمر ولهذا استقر أمر أن يتولى ولي الأمر لا يتعدى أولياءه القتيل هذا محمول على أن الرجل كان صالحا لهذا الأمر اللي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرى الشيء الحالف له بقوله فإذا أعطيه وقتل يخشى إذا أخذ الدين القبيلة رضي بها ثم قتل يخفر في قصاص آخر صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن خاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مسلم أخبرنا إسماعيل بن سليمان عن عقمة بن وائل عن أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأصاب ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه بسعة يجرها فلما أجبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم ثبت ذلك لحديث ابن أبي ثابت فقال حدثني ابن أسوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأة من هذيل قامت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقرا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليه بن أبي سلمة عن أبي مسلم عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جن امرأة بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أوامة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الميراث آل بينها وزوجها وأن العصر على عصبتها وحدثني أبو الطاهر حدثنا الله بحاء حدثنا قمرة بن في السجود أخبرنا الله بالأخبار من مولد عن الإسلام عن ابن سيد وعبد سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاطلتها وورثتها وورثها ولدها ومنها فقال حمل من نابقة فقال حمل من نابقة هدي يا رسول الله فإذا رغم لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوة الكهان من عند سبعه الذي فجاء وهذا الكهان السبع الذي تغطف بعضهم تغويل بعضهم شبه النبي هذا بسبع الكهان لأنه أراد لحظة الحق وإصبع الحق في غرة العبد في غرة الجنين والجنين يغرب ولا ما أكل ولا شرب لأن سقط بسبب الجناية إذا ضربت بطنها حتى سقطت حتى أسقطت وجب فيه الضمان جريمة سقوط الجنين جريمة عظيمة كيف لا يؤمن ولكن هذا حمل بن نادرة خفي عليه الأمر وغاب عنه هذا الأمر حتى قال ما قال فلو تأمل عرف أن الجنين له حق وإن كان ما كذب ولا أكل ولا نظر ولا سهل والعز والأمة فسى بعشدة الأم كما جاء به ذات الغراء عن جماعة والصحابة المقصود أن قيمة خمس من الإبل وعشدة الأم أن تسوى خمس من الإبل أشهر خمس من العدة يعني قصف الدية. إذا ضرب إنسان قتل امرأة فصارت هي ميتا وجرى يوما بعد العجز الأوانة يعني بخمس من العدة. نعم نعم ولا ولا حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتصلت امراتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر ورثها ولدها ومن معه وقال فقال قائل كيف ناقل ولم نسمح ابن مالك حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي واخبرنا جرير عن منصور بن ابراهيم عن ابيه عن عبيد بن مبينة الخزاع عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضربتها بعمود مصفاف وهي حملى فقتلتها قال وإحداهما لحمامية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد المقتولة على عصبة القاتلة وغرة إلى في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنا أغرم بيد من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدعو كتب نارا قال وجعل عليهم الزنا. وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور بن إبراهيم عن عبيد بن مبينة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ورثها بعمود قطار. فقال عن المغيرة بن شعبة كم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكام أحدها أن لا يتأثر عامله عنه فلا يجوز في النحو قال أقلت أن تقول أخوات قام وقد تضمن وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرنا وإنما يقال أخوات قام فيكون أخوات مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر. والثاني أنه لا وهذا مثل ما تقدم لا بد أن يكون مسبوقا من فعل واقع منها وقائم به أو ما يقوم مقام فعل مثل فاعل وجمع ما هو مثل فاعل واستعلى أبصارهم وما أشبه ذلك. أما إذا تأخر تغيرت الحال إذا تأخر على وجه عربي صار مبتدأ وخبر وإن تأخر على وجه غير عربي صار غلط فلا تقول الزيداني قام فاسمع الزيداني قام هذا لحن البلوغ فيقال الزيداني قام بالألف في مبتدأ وخبر وإنما يقال قام الزيداني وذهب العمراني ومات الأخراني وأشبه ذلك يعني. يتقدم الفعل فإن تأخر على وجه شائع باللغة العربية صار متلفظا. والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع ولا يقال قام أخواتك ولا قام إخوتك ولا قم إخوتك بل يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك هذا هو الأكثر ومن العرب من يلحق هذه العلامات يعني هذا هو الأفصح والأكثر في لغة العرب هذا هو الأكثر والأفصح قام الزيزان قام الزيزون قام الزيزان قام إخوتك بغير الحاق علامة التثنية والجمع ولا تقرأ قام الزيزان ولا قاموا الزيزون ولا قمنا الزيزات هذا هو في الأكثر في الأفصح كما يسلم. ومن العرب من يلحق هذه العلامات للعامل فعلا كان كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أو إثما كقوله عليه الصلاة والسلام أو مشركيهم قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل وددت أن أكون معك إن يخرجك قومك والأصل أو مشركيهم أو مخرجوية هم وقلبت الراوية وأدعمت الياء في الياء والأكثر أن يلقى يتعاقب فيكم ملائكة أو مخرجيهم هم هو مخرجينهم هو مخرجينهم بتخفيف الياء. والثالث انه اذا كان وهذا وقع في القران الكريم ولكنه قليل. واثروا الذين ظلموا اثروا الذين ظلموا تعاموا وصموا كثير منهم. وان قال بعض الناس ان هذا ليس من هذا الباب وان هذا من باب البدل ليس بشيء فانه هذا الصيغه انه صيغه من هذه الصيغه يتعاقبون فان ذكر الواو فاثروا وجاء بعدها الذين ظلموا وكذلك تعاموا وصموا كثير منهم ان تعالي وصلنا كثير منهم ملحقت الواو. ولكن الاغلب لغه العرب والاكثر عدم الحاق ولكنها لغه صحيحه قويه وتعني انها كذا نحن نظر والمؤلف كذا نحن نظر هي لغه قويه موجوده في القران والسنه لكنها قليله الاكثر خلافها. نعم. والثالث انه اذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكن ان كان فعلا ماضيا او المتحركة ان كان وصفا فتقول قامت هند وزيد قائمة الأمة. ثم تارة يكون الحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبا. الجائز في اربع مسائل احداها ان يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث ونعني به ما لا فرج له تقول طلعت الشمس وطلع الشمس. والاول ارجح قال الله تعالى قد جاءتكم موعظه في ايه اخرى قد جاءكم بينه. والثانيه ان يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التانيث وهو منفصل من العامل بغير الا وذلك كقوله حضرت القاضي امراه ويجوز حضر القاضي امراه. والاول افصح. والثالثه ان يكون العامل نعم او بئس نحو نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند. الرابعة أن يكون الفاعل جمعا نحو جاءت الجيوش وجاء الجيوش وجاءت الهنود وجاء الهنود. فمن أنف فعلى معنى الجماعة ومن ذكر فعلى معنى الجمع. ويستثنى من ذلك جمع التصحيح لأنه يحكم لهما بحكم مخرجيهما. وتقول جاءت الهنجات بالتاء إلى غير كما تفعل في جاءت هند. وقام الزيدون بترك التاء إلى غير كما تفعل في قام زيد. والواجب فيما عدا ذلك وهو مسألتان إحداهما المؤنث الحقيقي للتأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئس نحو إن قالت امرأة عمران. الثانية أن يكون ضميرا متصلا كقوله الشمس طلعت. وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الغزهان ويترجح التأنيث كما في قوله حضر القاضي امرأة. ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة وإنما هو بدل من فاعل مقدم قبل إلا وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر. فلذلك ذكر العامل والتخفيف ما قام أحد إلا هم. وهذا أحد المواطن الأربعة التي يفترض فيها حد الفاعل. والثاني فاعل المصدر كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة تقديره أو إطعامه يتيما. والثالث في باب النيابة نحو وقضي الأمر أتوه والله أعلم وقضى الله الأمر. والرابع فاعل أسعد في التعجل إذا دل عليه المقدم مثله كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر أي وأبصر بهم فحدث بهم من الثاني لدلالة الأول عليه وهو في موضع رفع على الفاعلية عندهم. نعم. نعم. الحديث على رواية البدر أول يتعاقبون فيه الرواية التي هي البدر فعل هذا محل البحث. أما إذا جاء الفعل بعد الملائكة ما صار في السبيل هذا الطريقة المتبعة في اللغة لأنه جاء بعد الجماعة يقول تعاقبون. يقول رواية في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون عنهما في الليل والصبح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: ولا في مكان فقد يراد في مكان ما يحوشك فوقه ما يحوشك ويحيط به، وقد يراد به ما يستقر الشيء عليه بحيث يكون محتاجا اليه، وقد يراد به ما كان الشيء فوقه وان لم يكن محتاجا اليه، وقد يراد به ما فوق العالمين وان لم يكن شيئا موجودا فان قيل هو في مكان بمعنى احاطه غيره به وافتقاره الى غيره، فالله بمجرد عن الحاجة إلى غيره وإحاطة الغير به، ونحن ذلك غير مريد بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب فوقه. وقيل إذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق، فالخالق باهر من المخلوق كان هو الله والذي ليس فوقه شيء. كلمة مقبولة وجب بطلان مذهبك، فلزم أن يكون فوق العالم، فإن كان مردودا بطل ربك لقول من يقول إنه فوق العالم وليس به. فإن الفطرة الحاكمة في اجتماعها لا هي الحاكمة في اجتماعها لا، فيمتنع قبول حكمها في أحد موضعين دون الآخر، وهذا كل من ثمرات قول الكلام بين العلم والفصوح لما قاله اهل الكلام من اليونان وغير اليونان من الفلاسفه، حتى اداهم الى التشكيك والباطل وخلاف الصفات بغير حق وبغير علم. وكان الواجب عليهم ما كان عليه السلف الصالح، وهو قبول ما جاء في النصوص والايمان بذلك والكف عن القيل والقال الذي لا ثمرة له، والله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق جميع خلقه نائم من خلقه، هو الحكيم العليم عالي بكل شيء قادر على كل شيء، المصروف بصفات الكمال المنزه عن صفات النفس والعين، وقوله في الجسم وما الجسم كله لا اصل له، فلا امتد النصوص لا باثبات الجسم ولا نفي الجسم، بل يجب ان تلقى النصوص كما جاءت في الايمان بانه سبحانه وتعالى فوق العرش وله ذات الحقيقه وله صفات الحقيقه تليق به لا تكاد صفات المخلوقين. اما ابتداء الفاظ ليس لها اصل والتشبه بها والتحديث بها هذا شيء باطل لا يجوز التعلق به، ولهذا وقعوا في اشياء من الباطل باسباب ما يحدثون من الكلمات والصفات التي لا اساس لها ولا ينطق بها السلف الصالح. ويكفي الناس ويعطيهم غايه القناعه وضوحهم الى الايات والاحاديث واقبالهم عليها واخذهم بها لأنها كافية في الدلالة على كمال الصفات سبحانه وتعالى، وأنه فوق العرش وأنه فوق جميع خلقه وأنه غني بذاته عن كل ما سواه، فليس محتاجا للعرش ولا غير العرش، بل هو الذي أقام العرش وأقام السماوات وأقام العرش سبحانه وتعالى، ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره، هو الذي أمسك السماوات وأمسك العرش وأمسك هذه المخلوقات، ولولا ذلك لدك بعضها بعضا وهل أهلك بعضها بعضا. وذلك أن الكفاء يزعمون أن الحكم بهذا المنع من حكم الوهم المطلوب لا من حكم العقل المطلوب، ويقولون إن الوهم هو مكرة والمقصود هنا أن هذا المبتدع وأمثاله من نفاة ما أحدثه الله ورسوله من التهم عن الأسماء والصفات والجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من المتفلسفة والرافضة وغيرهم لا يعتمدون فيما يقولونه على دليل صحيح لكم يا الله. وهذه الأمور مبسوطة في موضع على الحق. الجواب والجواب الثاني: هل يقال هذا الدليل؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل ولمكيفه أمر بلزوم به. أضع صوتك. نعم.

حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرتفع حدثه، ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي، ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث، والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. وصح عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة ولم يزد على ثلاث، بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم، فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل المسوسين الآن أخبار عجيبة مثل ما أشار المؤلف، بلغنا عنهم وصرحوا لأنفسهم في أسئلتهم أن الواحد منهم قد يغفر 20 مرة 20 مرة في أعضاءه ولا يرى أنه طهر، 20 مرة ولا يرى أنه طهر، ما تكفيه 3 ولا 4 ولا 5، ويرقى في الحمام ساعات طويلة ما فرغ من الوضوء ولا من غسله، كل من لعب الشيطان بين عز الله. وهكذا في النية أول ما عند دخول الصلاة وعند الوضوء يتعب، وعند دخول الصلاة قد يركع الإمام وما فرغ من نيته، يرددها ثم كبر عود كبر ثم كبر عود كبر، يقول الشيطان ما كبرت ما لويت الصلاة هذه التكبير، وهكذا الله أكبر ثم يعود يسكت، الله أكبر ثم يعود يسكت، الله أكبر، وعند جلسته انه ما كبر ولا نوى الصلاة. وهكذا في الوضوء لهم حالات عجيبة وغريبة، نسأل الله السلامة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول بعضهم فيما سألني عنه، يقول بعضهم إني أتعب تعبا كثيرا، تعطلت يدي ما تيبت يدي من الغسل وأنا أرى لما بقى، يتعبون تعبا كثيرا نسأل الله العافية، حتى آل بهم الحالة أن تركوا الصلاة، إذ ما أستطيع أصلي لأني ما أعرف الوضوء ما أقهر، فيدع الصلاة يوم ويومين وثلاثة كل من أجل الوضوء، لأن تعبوا الوضوء ما عرف يتوضأ، يتعب يغفل يديه ويغفل وجهه ويتعب ويقول له ما طهر ما انتهى الوضوء ان شاء الله، يعني يجعله كالمجانين، يعني من الوسواس هذا الشيطان يجعله كالمجانين ان شاء الله العظيم. فكيف يتقرب الى الله بما هو مسيء؟ اللي يقرأ على الولي والرسول أقول الوسواس من قديم الزمان إن شاء الله، قد يقال الرجل وقد يقال العامل إن شاء الله، أصدق كل يا الشيطان يرى عنده محبة الخير وعنده رغبة في العبادة وعنده حرص ألقى عليه الوسائل أنه ما طهر ولا فعل واجب ولا نوى الصلاة ولا حتى يسخره، ما من عمل للشيطان التي يضغط عنه إما إلى إفراط وغلو وإما إلى جفاء وتقصير، فإذا رأى عند الإنسان عبادة وفضل جره إلى الغلو، وإذا رأى عنده جهة جره إلى مزيد الجهة والتقصير نسأل الله العافية. ولا طريق إلى هذا إلا بالحذر، أعوذ بالله من الشيطان والإسلام الشرع وجهاد نفسه على هذا الشيء، سؤال الله الإعانة سبحانه وتعالى. فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد فيه لحدوده؟ وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من قصعة بينهما فيها أثر العجين، ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار وقال ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين، كيف والعجين يحلله الماء فيغيره؟ هذا والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين فلا تصح به الطهارة. وهذا من الوساوس إن شاء الله، والرشاش لا يضر ما طار من اليد أو غيرها يعني ما يضر. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع غير عائشة مثل ميمونة وأم سلمة، وهذا كله في الصحيح، وثبت أيضا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد، والآنية التي كان يعني ادري مع أزواجهم كما قال جماعة العلم، أو كان هذا قبل والآنية التي كان عليه السلام وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية ولا كانت لها مادة تمدها كأنبوب الحمام ونحوه ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء من حافاتها كما يراعيه جهال الناس ممن بني بالوسواس في جرم الحمام فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز الاغتسال من الحياض والآنية وإن كانت ناقصة غير فائضة ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه باستعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة قال شيخنا ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان قال سعيد بن المسيب إني لا أستنجي من كوز الحب وأتوضأ وأفضل منه لأهلي وقال الإمام أحمد من فقه الرجل قلة نوعه بالماء وقال المروزي وضعت أبا عبد الله بالعسكر فسترته من الناس لئلا يقولوا إنه لا يحسن الوضوء لقلة صبه الماء وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل السراء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن لا وضوء لكن ما تكفيه ماء يضع النبي كان يتوضا بالمد وكله يمد ما يكفي ولا يصب الماء يجري الماء لكن ما في كان وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه توضا من اناء فادخل يده فيه ثم تمضمض واستنشق وكذلك كان في غسله يدخل يده في الاناء ويتناول الماء منه والموسوس لا يجوز ذلك ولعله أن يحكم بنجاسة الماء ويسلبه طهوريته بذلك وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأتي بمثل ما أتى به أبدا وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامراته من إناء واحد قدر الفرق قريبا من خمسة أرض نسأل على وبي جملة في شرح ما لا يصلي مع الناس على سجاداتهم ولا على رؤوسهم ولا على أكبارهم ولا على رملهم يعني يرى أنه لا بد من هذا الشيء شعار الله أما إن كان يصلي على سجادة أو على النفاق أو على الزولية أو على الحصبة على ما كيفتر أو بقل حل في غبار يعني السجادة دون الغبار نعم يقال لسه هذا الصالح نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السابع يقول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخر فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين يقول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أيضا فروضا في الأوقات ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى خسق الليل والقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مسجودا. الشرط الثالث استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث دخول الوقت. الوقت شرط للصلاة لا بد منه، فلو صلى الظهر قبل وقتها أو العصر قبل وقتها أو المغرب قبل غروب الشمس أو العشاء قبل غروب الشفق أو الفجر قبل طلوع الفجر ما صحت الصلاة، لا بد من دخول الوقت بالنص والإجماع. فالنص من القرآن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا فيه الأوقات الخمسة. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها وتحولها من جهة المشرق إلى جهة المغرب، هذا في العصر والظهر جميعا، يعني في أوله الظهر وفي أثنائه العصر. فأول ما تزول الشمس صلاة الظهر، وبعدما يصل يدخل وقت العصر، هذا كله داخل في الجنوب. وإلى غسق الليل فيه المغرب والعشاء. وقال آخر من أهل العلم يدخل في أيضا المغرب، فإن غروبها دون كلها، وغسق الليل سواده تأتي العشاء بعد غروب الشمس. فلو غاس الأربعة دخل في هذا في الجنوب الظهر والعصر. وقال آخر والمغرب أيضا لأن غروبها جنوب، والعشاء دخل في إلى غسق الليل ومجيء الليل بغروب الشمس أو بغروب الشفق على القولين. والفجر دخل في قوله تعالى القرآن فجر، إن القرآن فجر مسعود يعني خلاص الفجر. والفجر هو انفجار الصبح وظهوره وطلوعه، ما يقال فجر ولا فجر وطلع ولا فجر الصادق. هذه الأوقات الخمسة. الله جل وعلا أوجب الصلاة في الأوقات، إن الصلاة كانت على من كان مقوتا يعني مفروضة في الأوقات، وفرضها في أوقاتها معينة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم للسنة قصة جبريل حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم له الأوقات عليه الصلاة والسلام، فإن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات وأوضح له الأوقات، صلى به الظهر لما زادت الشمس، وصلى به العصر لما صار ذلك فيه مثله، وصلى به المغرب لما غابت الشمس، صلى بالعشاء بعد غروب الشهر، وصلى بالفجر بعد غروب الفجر، وثم صلى باليوم الثاني في آخر الأوقات وأصلت بين هذه الوقتين. والنبي فعل هذا في المدينة صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس في أول وقت ثم صلى باليوم الثاني في آخر الوقت ثم أصلت بين هذه الوقتين. السنة بينت ما بين الكتاب، وأنه لا بد من الوقت، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، لو أخرها لا يجوز وإن صحت بعد ذلك، لكن لا يجوز تأخيرها عن وقتها، يجب أن تفعل في وقتها. وفي أوله أفضل، في أول أوقات أفضل، إلا الظهر شدة الحر فالأفضل تأخيرها بعض الشيء، فإن شدة الحر من فتح جهنم ويترتب على أدائها في شدة الحر مشقة على الناس لخروجهم من بيوتهم وعلى الشدة. فإذا أخرها حتى ينكسر الحر وحتى يطول الظل كان أفضل في الظهر خاصة في وقت الصيف. والمقصود أن الصلاة لا بد من أدائها في الوقت، ولا يجوز تقديمها على اوقاتها ابدا، فمن صلاها قبل الوقت بطلت، ومن اخرها عن الوقت فقد اشاء وعليه ان يؤديها وتصح، ولكنه اساء في تاخيرها عن وقتها، فان غلبه نوم صلاها حين يستيقظ ويبادر الى ذلك ولا يؤخر. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا إله إلا الله. نعم. وأربعة حج من التوسط. نعم. ناهي. قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن يرددها حتى صلاة الغداء. وقال دعوت لأمتي وأذنت بالذي لو اصطلع عليه كثير منهم ترك الصلاة. فقال أبو ذر أفلا أبشر الناس؟ قال بلى فانطلق. فقال عمر إنك إن تبعت الناس بهذا يستكبر عن العبادة. فنادى وأن ارجع فرجع، وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه الإمام أحمد في مسنده. وادعو لهم تختار بالله تعالى على خير. نعم. وإن لا يحتاج كثيرا تراجعهم إلى ذلك. كثير بالجريمة. نعم. هو أسند النسائي في الكتاب باب توجيه الآية، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في قراءة في صلاة الليل، والحاكم صححه ووقفه الذهبي وصححه البصري في الجواب. قال الأسناد ما يكفي على كل حال يفيد لكن ما يكفي لو انك الشرك. نعم. وفي المسند ايضا من حديث عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاث، ديوان لا يبع الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله عز وجل إنه لن يشرك بالله حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يبع الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركها وصلاه تركها، لأن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه الإنساء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. رواه الإمام أحمد وفي سنده صدقة موسى وصدق الأوان ويزيد بن بادن لم يوثقه غير ابن حبان. لا يوثق ليس بشيء هذا، يعني جل في الصلاة فيه صلاة أمرها علي أخبر النبي أن أخذها كفر صلى الله عليه وسلم. وللمسند أيضا ذلك بالصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد ما أتى بهن كان له عند الله يا بني له الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي مسند أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة بين سنها، وإلا قيل انظر وإلا من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت فريضة من تطوعه ثم إذا الرسال الأمر المكتوب مثل ذلك. رواه أهل السنن. وقال السنني هذا حديث حسن. قالوا تكملته على شريط الأربعاء الثالث من ربيع الأول عام 44